أتينا اليوم كي نشدو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان وفضله بالعلم على سائر الحيوان. وبعد يا نبراء، فيا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المجالس المباركة التي ننهل فيها جميعا من معين لغتنا العربية ونتفيأ فيها ظلال علم الأدب الوارفة من خلال مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، التي جمعت يا نبراء لب أدب العرب، فمرت على أهمية الأدب في بدايتها وعناية العلماء به، ثم ترى ذلك أن مر الناظم على عصور الأدب وأعلامه، فكانت هذه المنظومة كالفهرس لمن حفظ الأدب أو أراد حفظه، وهي منظومة حري بمن أراد أن ينهل من علم الأدب أن يعتني بها، ولمن أراد أن يراجعه أن يعتني بها، فكانت للمتقدم وللمبتدئ. نظمها شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوق الموي، وهو شارحها في هذه المجالس المباركة، جزاه الله عنا خير الجزاء، وكتب الله له الأجر والثواب، وفتح الله عليه فتوح العارفين. قدم لكم هذه المجالس من خلال برنامج إحياء البيان بإشراف شيخنا الكريم علي بن الحسن العامي، ويشارك مركز النبل للدوات الإلكترونية في تقديمها سعيا لانتشار العلم والفائدة. وهذه والله من الشراكات التي نفخر بها والتي نعتز بها، بل هي مسام فخر وشرف لنا، وهي أكثر من شراكة، ويعلم الشيخ علي العامي ذلك. فهو والله يعني مما يسرنا ومما نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وينفع بها البلاد والعباد يا رب العالمين. لن أطيل الحديث ولا أحب أن أطيل الحديث كمقدم، فالحديث لشيخنا النبيل الشيخ محمد بن طوق الموي، ولشيخنا النبيل علي بن الحسن العامي، جزاهم الله عنا خير جزاء، سددهم الله، والتقيكم في نهاية المجلس. تفضل الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مودي الإحسان معلم البيان، والصلاة والسلام على المبعوث بأفصح لسان نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب والإخوان، صلاة وسلاما يجددهما الجديدان ويمليهما الملوان، ما سبحت الوق على الأفنان وعنت الوجوه للملك الديان. أما بعد، فالشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب، فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب، رواية الأشعار تكسو الأديب العاري، وترفع الوضيعة، وتكرم الشفيعة، وتنجح المآربة، وتصلح المعايبة، وتطرب الإخوانا، وتذهب الأحزانا، وتنعش العشاقة، وتؤنس المشتاقة، وتنسخ الأحقادة، وتثبت الودادة، وتقدم الجبانا، وتعطف الغضبانا، فقم له مهتما، واحفظه حفظا جما، وخيره ما أطربا مستمعا وأعجبا. حري بحملة العلم وسداث المعرفة أن يرطبوا مشاعرهم بهذه النفحات الأدبية، حتى يعذب قولهم وتجمل عباراتهم، ويحلو تقريرهم بحقائق العلم، فتقع من القلوب موقع القطر من الأرض العطشاء، والعذب الفرات من الكبد الحراء. وهذه ليالي أنس نتعاطى فيها كؤوس الأدب، نشربها زلالا ونديرها حلالا، نتدارس فيها منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، مع الأخ الوفي والحب الصفي الشيخ أبي الحسن علي بن الحسن العامري صاحب إحياء البيان، زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان، ومعنا الشيخ النبيل صاحب الخلق الجميل الشيخ عبد الرحمن السيد المدير التنفيذي لمركز النبل، أحسن الله إليه وبارك عليه وأجر الخير على يديه. وأرحب بجميع من حضر، فحياكم الله جميعا وبياكم، وأنار بالسعادة محياكم وأصلح دينكم ودنياكم. يا مرحبا مرحبا، يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسرافي، وإن تكن مرحبا إكثارها سرفهم فليس إكثارها فيكم بإسرافي. يا ربي يا ربي تقبل العمل، واغفر لنا واغفر لما يكون فيه من زلل، ولتجعله خالصا بلا ريا لوجهك الكريم يا ذا الكبرياء. يا ربي منا سعينا تقبلي، وأعطنا وأرضنا وأجزلي. كان من غرض هذه المنظومة إحياء حب الأدب بأن تعرض روائعه وجواهره ونوادره، فإنها إذا عرضت في المعرض الحسن أوشكت القلوب أن تنجذب إليها والأفئدة أن تهوي إليها. ولا نريد أن نشتغل عن الأدب ما قاله الناس في فضله، بل نريد أن نعيش مع الشعراء وهم ينشدون في أنديتهم ويتفاخرون في مجالس خلفائهم، ومع الأعراب وهم يرتجزون على نوقهم، ومع البلغاء في ارتجالهم، نرى سرعة بديهتهم وحلو نادرتهم وعذوبة منطقهم وطريف حكاياتهم. ذلك أدنى أن تستحكم محبة الأدب في النفوس، فيرتع طالبه في رياضه ويكرع من حياضه، ولا يزال كذلك حتى ينقاد منه الطبع وتنهض الملكة، ويرى جمال اللسان ويرتاض على البيان، ويجري قلمه على السداد وتمده القريحة بالأمداد. وقد ابتدأ بعد المقدمة بذكر دواعي العناية بالأدب وشواهد تأثيره، فذكر من ذلك أن الإسلام رفع شأن الأدب، وأن الأدب يحمل على الاتصاف بالكمالات ويزيد في العقل ويروح القلب، وذكر شيئا من شواهد تأثير الأدب. فالأدب يخفض العالي ويرفع الوضيع ويهيج الأحقاد ويسل الغضب ويمضي الشفاعات إلى آخر ما ذكر، وهي 17 شيئا ترجع كلها إلى فضل الأدب وتأثيره. ختمها بذكر عناية العلماء بالأدب. وإذا ذكر شيء من هذه الدواعي فإنه يؤتى بما يصدقه من القصص والأخبار والأشعار. فإذا ذكر مثلا أن الأدب يسل الغضب، فليس المقصود أن ينقل أن فلانا من الأدباء قال مثلا إن الأدب تأثيرا على القلوب وإنه يسل غضب الغضوب، وقال فلان إن الأدب ينسخ الأحقاد ويذهب وحر الصدر. لا، بل المقصود أن يذكر الشعر الذي قيل فوهبت للشاعر بسببه نفسه، والكلمة التي قيلت فغفرت بسببها الهفوة وأقيلت العثرة وتغمدت الإساءة. فلا نشتغل بما قاله الناس في فضل الأدب عين الأدب نفسه. ثم انتقل إلى عصور الأدب من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، فذكر في كل عصر أشهر أعلامه أو من هم من أشهر أعلامه، وشيئا من المتخيل المنتقى من أشعارهم والأدب الموروث عنهم، ليفعل ذلك فعله في النفوس المعرضة والقلوب المدبرة فيستميلها ويقبل بها، فيكون من ذلك تجديد الصلة بين هذا الجيل وبين الأدب الموروث عن أسلافنا. ثم إنه لا يستغني أهل الأدب وأولو الأرب عن معرفة ظريف المضحكات وشريف المفاكهات إذا لاطفوا ظريفا أو مازحوا شريفا. لذا ذكر قبل الخاتمة فصلين، أحدهما في مزاح الأئمة والآخر في نوادر الحمقى والمغفلين. وقد قال الأصمعي: بالعلم وصلنا وبالملح نلنا. لذا ستنتهي بك الأبيات إلى خروج من جد الكلام إلى ظرفه، ومن حزنه إلى سهله، بما ستراه من نسيب الشعراء واتساعهم في القول ونوادر الحمقى والمغفلين وأخبار المزاح وما ورد عن الأشراف والأئمة من ذلك. وهذه جادة في الأدب سلكها السالكون وأخذ فيها القائلون، ولو وقع في المنظومة توقي المتزمتين لذهب شطر بهاء المنظومة وشطر مائها. فأرسل نفسك على سجيتها ولتعرف المذهب في ذلك، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويحسن قبل البدء أن نعرف معنى الأدب ودورة حياة هذه الكلمة. الأدب في الأصل هو الدعوة إلى الطعام. يقال أدب القوم يأدبهم أدبا وأدبا إذا دعاهم إلى الطعام، ومنه المأدبة للطعام الذي يصنع ويدعى الناس إليه. قال طرفة بن العبد: نحن في المشتاه ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. نحن في المشتاه أي في وقت الشتاء وهو وقت مخمصة وجوع وشدة، ندعو الجفلا، الجفلا الدعوة العامة، لا ترى الآدي باء أي الداعية منا ينتقر يخص بالدعوة. والإطعام مرتبط بخصلة عظيمة هي الكرم، وقد كان الكرم من أشرف خلال العرب، لولا الكرم ما وجد المسافر من يسقيه في سفره وقطعه الفلوات. لذا أطلق بعد ذلك الأدب على كرم الأخلاق وتهذيب الطباع. ومن هذا المعنى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو صحيح المعنى وإن كان لا يعرف له إسناد ثابت. ومنه قول تلك العجوز التي كان ولدها يضربها، فإذا سئل عن ذلك قال: أريد أن أدبها. فقالت: أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد 60 يبغي عندي الأدب في تهذيب الأخلاق؟ وقد قال ابن فارس في هذه الكلمة: إنها ترجع إلى الاجتماع. وهذا صحيح، فإن الناس كما يجتمعون على الطعام يجتمعون على استحسان الكرم والأخلاق المهذبة. وفي الدولة الأموية كان الملوك يتخذون المؤدبين لأولادهم، فكان معلم أولاد الخلفاء يسمى مؤدبا، وكان المؤدبون يلقنون أولاد الخلفاء الأشعار والخطب وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم. فأطلق الأدب على كل ذلك، فصار الأدب يطلق على حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ثم لما تكاثرت العلوم اختص لفظ الأدب بعلوم العربية، ثم دارت الكلمة دورتها الأخيرة فصار الأدب قسيما للنحو والصرف والبلاغة، وصار يطلق على الكلام البليغ من الشعر والنثر. فكل ما يعينك على أن تعبر عما في نفسك تعبيرا بينا واضحا يأخذ بأسباب الحسن ويتحلى بحلى البيان فهو الأدب الذي نريد. وهذا هو المقصود من علم الأدب. المقصود من علم الأدب أن تستطيع أن تعبر عما في خلجات نفسك تعبيرا بليغا واضحا يتزين بزينة الفصاحة. قال ابن خلدون في مقدمته عن علم الأدب: المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم، انتهى كلامه. فيدخل في علم الأدب على هذا الشعر العالي وروايته، والخطب وإلقاؤها، والنصوص النثرية البليغة والرياضة بها، وكذلك ما لا بد منه لسداد التعبير من مسائل النحو والصرف واللغة التي يستقيم بها اللسان. هذا الأدب وهذه ثمرته. ولو نسمع الأبيات من الشيخ. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وغفر لنا ولكم ونفع بكم وبارك فيكم للحاضرين أجمعين، ورزقنا حسن الأدب معكم وبركة التعلم عندكم. قلتم شيخنا أحفظكم الله في منظومتكم المباركة: صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. بسم الإله ولرب الحمد، ثم السلامان وأما بعد، لما رأيت الاحتفاء بالأدب طارت به في الجو عنقى مغرب، حتى خلت دياره من أهله ودرست رسومه بجهله، وغاض ماؤه بذا الزمان فذكر ذا وحذفه سيان، وقال من لقدره يعونا إنا إلى الإله راجعونا، وقام كل منهم يشيد أليس منكم رجل رشيد، فذا لعمري خلل في المنهج وخطل يفضي لباب مرتجي، أردت أن أصوغ نظما في الأدب يكون قرة لعين من طلب، جمعته منها هنا وها هنا لخصته مبالغا ليجتنى، والقصد أن يعرض في ذا النظم الصيب النافع من ذا العلم، إذ عرضه نظما بمعرض حسن حرم بأن يعنى به أولو الفطن، دونكه غيثا مريعا من سحب طويته طي السجل للكتب، صنعة من طب لمن حب جعلي سما له والفضل لله العلي، فانسل معي إن رمت علم الأدب إلى مغاني روضه المطيب، لتجتني الرائق من ثماره وتنتقي الشائق من أخباره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال بسم الإله ولرب الحمد ثم السلامان وأما بعد. اشتمل البيت الأول على 5 أشياء: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام، وهما المقصودان من قوله ثم السلامان. هذه تثنية على سبيل التغليب لكون الصلاة والسلام كثيرا ما يصطحبان. والخامس التخلص بأما بعد. قال: لما رأيت الاحتفاء بالأدب طارت به في الجو عنقى مغربي. الاحتفاء ممدود قصره للضرورة وهي من أقيس الضرورات، قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلفي يقع. يقال احتفى به إذا بالغ في إكرامه وأظهر السرور والفرح. ومنه قوله تعالى: إنه كان بي حفيا، أي كثير اللطف بي. والعنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، معروف الاسم مجهول الجسم. يقال عنقاء مغرب على الصفة وعنقاء مغرب على الإضافة. وقيل لها عنقاء مغرب لأنها تغرب بكل ما أخذته من أغرب في البلاد إذا أبعد فيها، وهو مثل يضرب لما يؤس منه. حتى خلت دياره من أهله ودرست، أي محت رسومه أي آثاره بجهله، وغاض أي قل ونضب ماؤه بذا الزمان. فذكر ذا وحذفه سيان هذا مضمن من ألفية ابن مالك. وقال: من لقدره يعونا، قال: من يحفظون له قدره، إنا إلى الإله راجعون. ومن نظر في واقعنا الأدبي اليوم وجد من التفريط ما يتفطر له القلب. كم من شبابنا اليوم من يحسن التعبير عما في نفسه تعبيرا صحيحا، كم منهم من يستطيع أن يقرأ في كتاب 5 دقائق دون أن يطأ على عظام الخليل وسيبويه بكثرة اللحن، كم منهم من امتدت يده إلى أمات كتب الأدب كالأمالي والكاملي والبيان والتبيني وعيون الأخبار، كم منهم من يعرف أبا تمام وعلي بن الجهم والبحتوري، لست أقول من يعرف مروان بن أبي حفصة والكميت والطرماح. وقد سرى هذا إلى طلبة العلم، بل إلى طلبة كليات اللغة الذين يشك أحدهم بعد سنة أو سنتين أن يكون معلما للغة العربية، وسرى إلى المذيعين والإعلاميين، حتى إنك لا تسمع من يقرأ في كتاب فلا تسلم له 3 أسطر إلا سمعته يخفض ما رفعته العرب أو يرفع ما خفضته العرب، ولا يدع نحويا ولا لغويا ولا عاليا بالعربية من لدن سيبويه إلى الأشموني إلا آذاه ونبش قبره وبعثر عظامه. وشر من هذا ما تزل به ألسنة بعضهم من اللحن في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أين صرنا. أفلا يحق لي ولك ولكل من يغار على لغته أن يقول: التمسوا شيئا من الأدب أيها الناس، قوموا ألسنتكم، امحوا العار، انفضوا الغبار، لا خير فيما لا يغار. وقال: من بقدره يعونا، لمن يحفظون الأدب قدره، إنا إلى الإله راجعون، يسترجعون لهذه المصيبة. وقام كل منهم يشيد يرفع مكانة الأدب ويرفع صوته أيضا يقول: أليس منكم رجل رشيد ذو عقل سديد؟ فذا لعمري خلل في المنهج وخطل، أي خطأ يفضي لباب مرتجي، المرتج المغلق. فهذا الإعراض عن اللغة والأدب يوصل إلى باب مغلق بدون لسان العربي. لا تكون لطالب العلم مكنة في فهم الكتاب والسنة، كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ هذا الإعراض عن الأدب بمعناه الواسع الذي تدخل فيه علوم العربية خلل في المنهج، إذ كيف يكون هذا العلم الذي به تفهم كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أهون منظور إليه؟ وحال بعضهم في قلة الاحتفاء بالأدب واللغة وعدم المبالاة كحال ذلك النبطي الذي قال عنه الفرزدق: ما أفحمني أحد إلا نبطي من أهل تيرا، وهي بلدة بالأحواز. لقي ذلك النبطي الفرزدق فقال له: أنت الفرزدق الشاعر؟ قال: نعم. قال: إن هجوتني تموت زوجتي عيشونة؟ قال: لا. قال: فتموت حمارتي؟ قال: لا. قال: فمن رجلي إلى عنقي، يعني قل ما شئت ما دام ستسلم لي حمارتي وتسلم لي عيشونه فهدوني بما شئت. فقال له الفرزدق: ويلك، فلما تركت رأسك؟ وقال: من رجلي إلى عنقي. قال: لما تركت رأسك؟ فقال: ذلك النبطي حتى أنظر كيف تصنع. فكان الفرزدق بعد ذلك يقول: لقد استراح النبطي من حيث تائب الكرام. وهذه الشكوى من زهد الناس في الأدب وأهله شكوى قديمة، هذه الشكوى قديمة، وإن كانت الآن قد تفاقمت. فقد قال ابن الرومي من قديم: لقد ذهب الشعر والقائلوه وقل البصير بأبصارهم، فلو أن محتسبا عادلا على الشعراء وأشعارهم لأفلت من يده عشرهم ودرر تسعة أعشارهم، أي ضرب تسعة أعشارهم بالدرة وهي العصا. فذا لعمري خلل في المنهج وخطل يفضي لباب مرتجي. أردت أن أصوغ نظما في الأدب، هذا جواب لما في قوله لما رأيت الاحتفاء بالأدب، أردت أن أصوغ، يقال صاغ الشيء إذا عمله وقدره، أردت أن أصوغ نظما في الأدب يكون قرة لعين من طلب تقربه عين الطالب. جمعته من ها هنا وها هنا من كتب متفرقة سيأتي ذكر بعضها، لخصته مبالغا ليجتنى ليستفاد، يقال جنيت الثمرة أجنيها وأجتنيها بمعناه. والقصد أن يعرض في ذا النظم الصيب النافع من ذا العلم، إذ أرضه نظما بمعرض حسن حرم بأن يؤنى به أولو الفطن. القصد أن يعرض شيء من جواهره وروائعه ونوادره، لأنها إذا عرضت في المعرض الحسن كانت حرية أن يحب طالب العلم علم الأدب وأن يعتني به. وإحياء حب الأدب في القلوب هو الخطوة الأولى لصناعة الأدباء، كل محاولة لصناعة أديب دونها يخشى أن لا تؤتي أكلها. فإذا تمكننا من إحياء حب الأدب في نفوسنا ونفوس الجيل فأبشروا بواقع أدبي مشرق. دونكه خذه غيثا مريعا، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. والمريع المخصب، يقال أمرع الوادي ومروع مراعة إذا أخصى بكثرة الكلى. وإسناده إلى الغيث مجاز عقلي، علاقته السببية. طويته طي السجل للكتب، دونكه غيثا مريعا من سحب، طويته طي السجل للكتب. الطي ضد النشر، يقول إنه آثر طي الكلام على نشره فاختصر في المنظومة جهده. والسجل الصحيفة، والكتب المكتوب، والمعنى طويته كما تطوى الصحيفة على المكتوب فيها، هذا المعنى، وهو معنى قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، المعنى كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها. صنعة من طب لمن حب اجعلي سما له والفضل لله العلي، يقال اصنع هذا الأمر لي صنعة من طب لمن حب، أي صنعة حاذق لإنسان يحبه، وهو مثل يضرب في التنوق في الحاجة وتحسينها واحتمال التعب فيها. والسما لغة في الاسم. فانسل معي إن رمت علم الأدب إلى مغاني روضه المطيب، يقال نسل في مشيه ينسل وينسل بالكسر والضم إذا أسرع، والكسر أفصح وهو المقروء به، قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فانسل معي إن رمت علم الأدب، يقال رام الشيء إذا طلبه وأراده، إلى مغاني، المغاني جمع مغنى لمكان الإقامة، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم تغن بالأمس، إلى مغاني روضه المطيب. الروض واحدته روضة، وهي الموضع المعجب بالزهور، لتجتني الرائق من ثماره وتنتقي الشائق من أخباره. الرائق المعجب، يقال راقني أي أعجبني، والشائق الذي تنازعك نفسك إليه. الشوق نزاع النفس إلى الشيء، فالشيء الشائق هو الذي تنازعك نفسك إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: هاك دواعي الاشتغال بالأدب والقول في تأثيره عند العرب، مع طرف ممتعة ملاحي تفعل بالألباب فعل الراحي، الشعر من علومنا الشرعية منزل منزلة عالية، إلا يكنها أو تكن هبانا أخلها قد غذيا لبانا. بارك الله فيكم. قال: هاك دواعي الاشتغال بالأدب والقول في تأثيره عند العرب، مع طرف ممتعة ملاحي تفعل بالألباب فعل الراحي. هذان البيتان ترجمة لهذا الباب الذي ذكرت فيه دواعي العناية بالأدب وشواهد تأثيره، ذكرت من 17 وجهة. والترجمة بالنظم طريقة جرى عليها جماعة من النظام أن تكون التراجم ضمن النظم فلا تفرد بكلام منثور. هذه طريقة جرى عليها جماعة من النظام كابن بري في الدرر اللوامع، وعبد العزيز المغربي في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. فلا يقول لك مثلا باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يترجم بنظم، يذكر الترجمة في نظم فيقول: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، ثم يذكر ما يريد نظمه، ما يريد ذكره تحت كلام على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب ملح وأخبار وأشعار ممتعة يستردها سامعها وقارئها. هذا قوله: معطورة في ممتعة ملاحي تفعل بالألباب فعل الراحي، والراح الخمر، قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، المقصود أنها أخبار لذيذة. ثم البيتان بعده: الشعر من علومي الشرعية منزل منزلة عالية، إلا يكنها أو تكنه بانا أخلها قد وديا لبانا. هو ناظر فيهما إلى ما قاله ابن السيد البطليوسي رحمه الله، فإنه قال: الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإنما مثلها ومثله قول أبي الأسود: فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. المقصود بيان عظيم منزلة الشعر في الشرع. وهذان البيتان تمهيد لما سيأتي بعد من الكلام على عناية الإسلام بالأدب والشعر. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: رفعه الإسلام فهو أرشق من النبال في العدا وأعلق، تمثل النبي به وكان يسمعه من صحبه أحيانا. انظر إلى تمثل المختار بقوله يأتيك بالأخبار، أصدق كلمة كذا أبينا وهن شر غالب لدينا. أحسنتم، لو زدتم بيتها. نعم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. بارك الله فيك. قال: رفعه الإسلام فهو أرشق من النبال في العدا وأعلق. هذه الأبيات كالتأصيل الشرعي لمكانة الأدب والشعر في الإسلام، وجوانب عناية الإسلام بالشعر كثيرة. لم يقف الأمر عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر والإذن بإنشاده، بل كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر ويثني على جيده ويتأثر به، وكان ينشده ويستنشده ويوظفه في خدمة الدين وفي شد العزائم، ويتخذه وسيلة لمخاطبة الوفود، ويبحث عن الكفاءات الشعرية ويكشف عن المواهب. وهذه الأحاديث التي سيشار إليها فيما يأتي لم يؤخذ شيء منها من كتب الأدب، حتى لا يظن أن هذا من تزيلات الأدباء يريدون أن يروجوا لسلعتهم فيقولون إن الإسلام دعا إلى عناية الأدب. لا، بل هذه الأحاديث من كتب السنة، والتصدير ببيان منزلة الأدب في الإسلام طريقة جرى عليها جماعة من الأدباء في كتبهم، كما تراه في زهر الآداب وثمر الألباب الحصري، فإنه ابتدأ بذكر حديث إن من البيان لسحراء. قال: رفعه الإسلام فهو أرشق، أي أشد رشقا، والرشق هو الرمي بالنبل، فهو أرشق من النبال في العدا وأعلق، أي أشد علوقا، والمعنى أن هجاءهم يعلق بهم ويلزمهم، وما هجى الصحابة به المشركين لا يزال يروى إلى يومنا هذا، تمثل النبي به وكان يسمعه من صحبه أحيانا. يقال تمثل البيت وتمثل به إذا أنشده. انظر إلى تمثل المختار بقوله يأتيك بالأخبار، ذكر هنا 5 شواهد على تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. أشار إلى الأول بقوله يأتيك بالأخبار، هذه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، يعني أن الأيام كثيرة بكشف ما تجهله وسيأتيك بالأخبار من لم تجعل له زادا. أصدق كلمة، هذه إشارة إلى ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كذا أبينا في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وفي رواية البخاري قال ورفع بها صوته أبينا أبينا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بهذه الكلمة الأخيرة. قال وهن شر غالب لدينا، هذه إشارة إلى قصة لطيفة في زوائد مسند الإمام أحمد لابنه عبد الله، حاصلها أن أعشى مازنة واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، خرج في رجب يمير أهله فنشزت امرأته وهربت ولجأت إلى رجل من قومها أعز من زوجها يقال له مطرف بن بهصل، فلما قدم زوجها لم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه ولجأت إلى مطرف هذا، فذهب إليه وقال أعندك امرأتي معاذة؟ قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، كان مطرف أعز منه. فخرج أعشى مازنة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب أشكو إليك ذربة من الذرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت الأهد ولطت في الذنب وهن شر غالب لمن غلب. يا سيد الناس وديان العرب، من دان الناس إذا قهرهم على الطاعة، أشكو إليك ذربة من الذرب أراد سلاطة اللسان خرجت أبغيها الطعام في رجب بغى الشيء طلبه فخلفتني، أي بقيت بعدي، وفي بعض الروايات بالتشديد فخلفتني أي تركتني، بنزاع وهرب، وفي بعض الروايات وحرب بالحاء وهو الغضب، أخلفت العهد ولطت بالذنب. لطت بالذنب هذه كناية عن النشوز، يقال لطت الناقة بذنبها إذا أبت على الفحل، وهن شر غالب لمن غلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب وهن شر غالب لمن غلب، انظر كيف وقف مع البيت المختار. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف أن ينظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه. فلما وصل الكتاب إلى مطرف قال لها يا معاذة هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه. قالت خذ لي عليه العهد والميثاق ألا يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذاك عليه ودفعها مطرف إليه. فأنشأ زوجها يقول لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها قوات الرجال إذ يناجونها بعدي. قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. في الصحيحين عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد يعني المغازي وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، والبيت لابن رواحة. فهذا مما ورد في تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، هذه خمسة شواهد هي مما ورد في تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، بارك فيكم، أفدتم وأمتعتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله. شيخنا لو كنت أريد أن أسمع منكم شيئا في شأن إعجاز القرآن، لكن لعله يكون بعد البيت الخامس والثلاثين. نعم إن شاء الله يكون. الفقرة التي فيها وفيه تفسير كلام الله. إن شاء الله. طلبكم أمر، طاعتكم غنى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بارك الله فيكم الله. آمين. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم وكتب الله لكم الأجر والثواب شيخنا النبيل. شيخ محمد بن طوقن الموي، وكتب الله لكم الأجر والثواب، جعل هذه المجالس في موازين حسناتكم، والحمد لله هذه البداية الطيبة المباركة في هذه الأمسية الماتعة. أسأل الله عز وجل أن يتمم ويسر ويعين. شكر الله كذلك لأخي النبيل علي بن الحسن العامي، كتب الله له الأجر والثواب. مشاهدين الكرام، فقط للتنبيه في ختام هذا اللقاء المبارك، من كان لديه سؤال أو استفسار فليرسلها على الشات سواء في اليوتيوب أو عبر برنامج الزوم أو كذلك عبر بوت مركز النبل التواصل، وسنجمع جميع الأسئلة ويجيب عنها الشيخ حفظه الله في المجلس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك مشاهدين الكرام من النبلاء والنبيلات، نذكركم أن مواعيد لقاءاتنا الأسبوعية في شرح منظومة صنعة من طب لمن حب ستكون يوم الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ونسأل الله عز وجل أن يعين. بالتأكيد قد يحصل عند البعض أن يفوته سماع بعض المجالس بسبب ظرف قد يطأ عليه، فنحيله إلى أن يسمع التجيرة الموئية لها، والذي سينشر عبر قناة مركز النبل وكذلك قناة إحياء البيان. كذلك طريقة الحصول أو آلية الحصول على الإجازة ستكون بعد الانتهاء من جميع المجالس، سينشأ استمارة يسجل فيها من أتم سماع جميع المجالس الخاصة بشرح هذه المنظومة المباركة، ثم سنتواصل معكم تصلكم الإجازات بإذن الله تعالى. شكر الله لكم جميعا نبلاء والنبيلات حضوركم، نشد على أيديكم في الحضور والاستمرار، وكذلك نشر هذا البرنامج وإرساله لمن تعرفون أنه سيستفيد منه حتى تعم الفائدة للجميع، وتشاركون الأجر والثواب في مثل هذه البرامج النافعة. شكرا لكم شيخنا النبيل، شكرا لكم حضورنا الكريم، نلتقيكم يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى على خير. استودعناكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.